صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة في الروضة وهل هي سنة وما هو أجرها؟ لم يأتي في الصلاة في الروضة بخصوصها فضل خاص، لكن جاء فضل الروضة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه البقعة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي حدها عرضا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع منبره، وحدها طولا المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القديم، أن هذه الروضة روضة من رياض الجنة حقيقة، وليس المقصود أنها مكان ذكر، فإن هذا لكل مكان في هذا المسجد وفي غير هذا المسجد، كل مكان يذكر فيه الله عز وجل وفيه حلق الذكر فهو روضة من رياض الجنة. ولكن هذه المنطقة بخصوصها لا خصوصية، وأنها روضة حقيقية من رياض الجنة. وهذا الفضل لهذا المكان يقتضي أن أفضل مكان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الروضة، والقبر ليس في المسجد وليس من المسجد. ولذا نص الفقهاء على أن الأفضل للمسلم أن يتنفل في الروضة، لأنها أولا روضة من رياض الجنة، وهي أفضل ما في المسجد، ولأنها من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقينا لا يختلف في ذلك. فالأفضل إذا تمكن الإنسان من غير ضرر ولا أذى أن يصلي النافلة في الروضة، الأفضل أن يصلي في الروضة. ولا يصح قول بعض طلاب العلم إن الصلاة في المسجد كله سواء، ولا تفضل صلاة النافلة في الروضة على غيرها، بل الصحيح أنها تفضل لفضل المكان ولأنه من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقينا. وأما الفريضة فالصفوف الأولى أفضل من الروضة، الصفوف الأولى أفضل من الروضة في صلاة الفريضة. هذا هو الذي يقرره العلماء.